إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آمين. من راني بريز برايانم خشكانم قتابياني علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لدرسي پينجمان لچانوانيك لبيرو باوري اسلامي دا دين وخزمتانو بردوام أبين لسرسي رابا كردنو تفسير كردني وصول الثلاثة سي بنشينا كان پيشاوي بروي نسر وانو درزی تازمان لکوتایی درزی پیشو باسی اوامان کرد که خواهی پروردگار افرمید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باسمان کرد که اما بلگی ام سورتی قرآن بلغي او چوار بابتو مسألة بوكا شيخ بيمان افرمي واجب لسر مسلمانان بيوان وآفرتان واجب لسر امو مسلمانيكي جيرو بالغ مسلمانيكي عاقلو بالغ كچوار بابت چوار مسألة بزانيت كبريتي بولا علم ياوتا ناسيني خواو ناسيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واهر وها ناسيني ديني اسلام ببلغي شرعي و وستاشان ايش كردن بو علما پاشان بان کردن ی خلقی و دعوه کردن بو یو پاشان صبر گرتن لسره و ناراحت یعنی ک لو رگاد ی ترگاد او یک ما بس معنم رو باسکین او بو عثمان خوای پروردگار لم سورته سوین اخوا بکاد بعصر لو اچ یو عثمان او پر سیاره دروز بیت لای هندی برا هندی خوشه کبله آیا او یک ایمه بیستو معنا فرموده کی زور هاتوه لو فرمودانی ک روینه خدمت یوتا امام عمر فرمی پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. إمام عمر فرمي بالرأسي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي هركس يسوين بغير إخوة بخوات أو كفر كردو بالرأسي أو أشرك يعني العلماء شفرن ليرا أو بمعنى وأشرك يعني توشي كفر وشرك بوا. وابن مسعود فرميت رحمة رزاء إخوة اليبيه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أقر بيتو سوين بخوا بخوم ولو سوين أشم راسنا كان بيم شيرين ترو باشترا لوي سوين بغير خوا بخوم راسي شبكم بو لبروي سوين خواردن بغير خواي پرودگار تاوانا و تاوانيكي كي قوريو. أقر بيتو إنسان آقاي لخوي بيتو بقصد بخوا بو أو بيت مالكي غير خوي بنا حق بخوات يميني غموس إنسان خاطر أجري جهنم سخته بلان لقل أويش شنك معصيته عليه معصية سوين بخوان بخواو لو سوين أم راسنا كم لام شيرين ترى لويك ما باشي جوري سوين خواردن بغير أخوا أخوا لويك من سوين بغير أخوا بخوان شنك بو شرك إلا توبة كردن اجينا خواهي پروردگار لمشرك خوش نابيت شركي اكبر ما بستا شركي اصغريش كردوا هل اوشينيتو وعزانان بيمان افرمون لتاوانا قورا كان لدين دردناكات لخواروي كفر وشركي اكبرا لسروي كبائرا او نخطرا بويلا بيم خوش سوين بغير خواب خومو سوين بخواب خومو اگر راسش نكم لو سوين دا بيم شيرين تر لو سوين بغير خواب خومو راسش بكم بو دلشير نكانم برایانم خوش کنم کتابی هنی علم من سلمانه بینه ری برز بزنن شرک چند ترسناکه چون که خواهی پروردگار هیچ کرده وی قبول ناکات اگر غیر خواهی لگلا بکیت شریک و بکیت حاول بخواهی پروردگار نه بیل دلی انسانی مسلمان و عقیده انسانی مسلمانه غیر خواهی پروردگار تعظیم کی تعظیم کردن بو خواهی پروردگاره عز و جل بویا إمام عمر فرميت ابن عمر فرميت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيمانا فرميت لا تحلفوا بآبائكم سوين مخون ملي بقور رباوكم بسري باوكم بباوكم قسم من حلف بالله فليصدق راس كردن صفتي جوانا صفتي بيغمران وشوان كوتواني أنا فناما بخواه دول الرهمو منارو بيسرو أم قتابي شيرين أناش بلام دروا كردن صفتي دور رو إنساني خرابة ويفهمي من حلف بالله فليصدق سوينتان بخوا خوارد راس كان باوك وخواي پروردگار بكار نيرين سوين بخوين بو رواجدان بمال وكسابت من خواي پروردگار عظيمة بل لقناها بچوك كانش خمان بپاريزين چون چون كسلفتو يعني متماشا عظمتي خوا اكين خما لغناها فارز سيناكين بلنم غناها بچوك او غناها غوري هر هو كان فرم د فرمين شي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم شي مخون با باوك كانتان من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى مرام هر كسي سيان يان بخوا بو اخوار با رازي بيت ومن لم يرضى بالله فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن اويش رازي نبي بخواي پروردگار خواي پروردگار پنام امدا افرميه او لا اوانني فليس من الله لو انك خواي پروردگار لين رازي بيت ولا خوا رازي نبي خواي گورس لا تو رازي اهلي اخواني چون افرمي اهلي قران اهلي اخوان خاصي خواي پروردگار عز وجل اويك ما بس ما نقول لم كي شكيب ودرزي امره باس ما انت لو ثانيه فرموديك صحيح هيك طلحي كري عبيد الله افرمي اعرابيه كات خدمتي في غنبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم سر قجي تكتب وتي يا رسول الله اخبرني ما افترض الله علي من الصلاه اي في غنبر اخوا هوالم بري خواي پروردگار لنيوزا چي لسر فرس كردم في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا بينش فرزك إلا مقر خود بتلوي تطوع بكي تنيجي سنة بكي فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام أي في غمري خواه هوالم بري خواي پروردگار أي لا رجوة چي لسر فرس كردم قال الصيام رمضان إلا أن تطوع شيئا ما نقول رمضان إلا سر فرض كرر رجو رمضان إلا ما قر خط رجو سنة تطوع بقري فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة أي في غمري خواه وعلم داري خواهي فرض قال زكاة تشي إلا سر فرض كردوم فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام في غمري خواه أويك تأوكات كفرض بوبو لا أركان كان في غمري خواه في أيود أم كابراش وتي فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا بو ذاتيك توي ريزدار كردوا من هيج تيجي زياد تطوعناك ولا أنتقص مما فرض الله علي شيئا وهيج لويك فرض لسرم من كميناك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة والله إن صدق أما يلي را هندي كاس احتمالا كفي غمري خواه فرميتي اواز سرفرازة بيو سر اكويت بباوكي اگر چي بيت اگر راس كات كهيج لو فرزانا كم نكات وارواتا بهشت با الله سوين با الله اگر بيتو راس كات اما طبعا فرمديكي صحيح وامامي مسلم روايتي كردوا شايد ليرا او تانية كايما كاتي هندي اشد اخوانينو لشيا لويكا لناو هاولان تنانات روجي يكي سويني كي خوال لاي إمامي عمر ابن عمر أفرميه جوي ليه شخص أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، قال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. سوين مخو بغير خواي پروردگار من بسم الله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي سوين مخوان بغير خواي پروردگار، فرمي هر کسي سوين دي خوار بغير خواه فقد كفر أو أشرك وتوشي شرك وكفر بوا. أما لبر قنجي أوي لبر أوي برايك ما مصايك نلي والله أو أوفر مدهي بو داتان سريع ويما طلبي علمينو أو أما دانشتبين لا حلقيك علما لمدرسيك درزي عقيدة أخوانين ولامي علماء بو أويك جمع لبين أمدو حديثة شون كراوة أو تاني يكي لو خالان زانان فيما أفرمني أنها تصحيف من الرواة. تصحيف ما نايشيا كاتي خوي أنفر مدانا فتح وضم حتى بو قرآنش نبوه، يعني لبس لقول يزانين إخواني يوم يعني لقل نوم عكردوت النقطة فيها ونبوة يرجعون وترجعون كابو الله أم كلمة لشي ونزيك أشبهيت وأبيه والله دو نقطة كي نبوة أبو شيوك نقشتوت إيما آوهاتوا كما لقش رأي الله لفقرية كما كاتي أفرمي في غنبر صلى الله عليه وسلم أفرمي أفلح وأبيه إن صدق أما هاتو تسر زبانيا بويا لوي دوما دخل الجنة والله إن صدق. أما دوان لو جوابان زانايان بو لبرهم علاقة بعقيدة وهي زانايان همو احتماليا دانيا والبو يسجد وادية تبيشو دلت إصلاحتك أغلشي والله هندي لزانايان وتويانا أوش إشارة فيكرة أما الزباني عربي بغير قصد هاتو تسر زباني أنوكو لعمري ما بستي آية توكيد نقسم شكا تعظيم تنها أبي أبو أخوي برورد قاربيد ويكي لو خالاني كقرنقة ومهمة أو تانية خالي شوارمان أنه على حذف مضاف، يعني شي على حذف المضاف إما كاتيسا أقر لبير تانبيت لا درسكاني بيشوا إما أما زمان بواكر لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، ليرى خبري لا إنافية للجنس محذوفة هم عربيك وهم عربي زانيك يكسر أزاني ليرى كردي بكردي أبي بلاي شي ترجمك هيج فرسترابي شايستنية بحق بفرسريت هيج شايستي فرسترنية بحق إلا الله نبي أويك خلق أي فرسريت دار برد جن أستيرا مانك بت قبر طاغوتك كوتان طاغوت همو كسيك بي فرسي خوي رازي بيت هيج شي حق نيا مو يبوشو باطلة إلا فرستراوي بحق خواي فروردقار ليرا حذفية ليراش فيمان ألغين هندي زاناهن أم حديثة حذفية ليرا مضاف حذف وأفلح وأبيه أفلح ورب أبيه أفلح وواوي قسم ربي مقسم عليه سويني أفلح وربي وهو مضاف أبيه مضاف وهو مضاف هاء مضافي ألين كلمة الرب اللي يرى حذف بو لبروب يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم وباسي توحيد هاتوا اللي يرى خويب يا معنى أفرمي سوين بغير خواي فرورقان مخوان عز وجل قواب اللي يرى شيئا اللي يرى مضافك محذوفة أفلح وربي أبيه ورب أبيه أما لبير مكان وخالق زور سادة بشيء زور علمي فيما أفرمون شون زور شتهبوا لبداية إسلام خلقي نيزاني عرب وتاسواني أخواردوا با ناوي خلقي الناوة باشي عبد المطالب وهنم نبيانين يان عرق يان أخوار يان زور شتبوا دعاية وإسلام هات أوشتاني نسخ كرد الله أن هذا منسوخ زور بأساني لبيشا عرب شركيات ينتابو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاتبو عقدبو خلق الراس كاتو يكي لو خالانيك الراسي كردو أو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي ليا كردن هركس يسوين أخوابا سوين بخواب خواب كلو فرمداني كاد لا تحلفوا بآبائكم يان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك باسي فرمدا كان بان بدري يجيكر كوابو بكرتي أم جواب إشارة في أبكين أو التاني بلين أو أمريك ولا بيش إسلام النسخ بو يعني تصحيب ولا بيش فتحه وضمه نقاط خالدانا ندابو بو بيتاكان أو هنا نزيق بو للفظ الله أصلكي والله ولو فرمو دانيشك شيخ البانيش قالت إكلا لوانيك لغير صحيحة هناتوا أفرميت بم زيادة وأبيه شاذة أوش خالك أقام عن ليبي يعني أول إسلام أبو دعي نسخ بوت و نماوا اما بلبر گرنگی ام باسا پیام خوش بو دوباره بکینو که او بگر کسی اوتی فرموده صحیحی لسره علی امرا او نسخ بو اگر اوتی فرموده صحیحی لسره علی نوت تصحیح اصلا کی واللهیا اگر کسی اوتی او فرموده صحیحی لسره علی که اکیما همو بلگ کان من لسر اون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموده کانی دعایی لباسی سیون کردن نهی لامت که سیون بغیر خواه پروردگار بخون درسی امرو من گشتی نسر پیشکی و مقدمه دوامت من شیخ پیشوی بروات سر امسیه بنچینه بسی پیشکی زور گرنگ دست پی اکاد او بو یکم من لماوی در زکانی پیشو اماجه پی کردو راوه کردو بدریجی لسید روشین درسی امرو من که اکاد لاپره ده لا كتابي أصول الثلاثة بشرح الشيخ عبد الرحمن ناصر كفرميت يقول الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله بس يوم عن كلمة وي در زكاني بيشو أملا أسلوبي كي زانا يان بوا كبم كلمة دس يان بيا كردوا يعني بزانا خواي پروردگار رحمة بيا بكات بو أهو بوك أو طالبي علما أو قتابي زانست الشرعية لو كاتا میشکی خوی بیری خوی همی بخاطر لایم علما اوی که لپیشاش خویندویتی و آماده که لمیشکی خوی خوی آماده بکا بوشتی تازه بیر لشتگ نکات و که سرقالی کات رحمک الله او تانی شیخ اهتمام داتا قطابی اکی ببزهی لگل یا دعای خیری بو اکا وطمان رحم بریتی لوی که لگل او تا خوای پروردگار خوای پروردگار لگناه پیشوکانت خوش بید و بیشت پاریزیت لوی که لداهاتو دیتر ریگد اگر لگل غفران کو بیتو رحم یعنی غفران یعنی خوای پروردگار غفر لکه ما مضا من ذنوبی خوای پروردگار لگناه کانی پیشوت خوش بید و او کات اگر غفر الله لکه و رحمکه اي غفر بمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك خوي قوله لا غناها فيش وكانت خوش بيت والرحمش بوته خوي قوله توفيق بي بخش سركوتو كام وفقت كابو بدسيناني همو خير وشاكيك ولا غناهي داتوش بتباريزيت هات السرويك الشيخ افرمي هذا من جنس ما قبل اما هل وكو درزكاني بيشو با دوبارين كينو افرمي انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن أفرمي يا شيخ رحمتي خواهي فرودغاري ليبي بيوي سلسر همو بياو آفرتي كي مسلمان فيربوني سي مسألو كردوا بيا كردنيان كابو أمي بيا شاكي كي زور قرنجا بو ايما أقر بيتو قتابية لا قتاب خانا كريكاري لغلو ساكية موظفية لدائرية لله المثل الأعلى كاتي أركو مهمتك ديسة سرشاني بي أقايل أخوي بي لبروي هل لدنيا كاتي الرشدو با رنجزار نبيت با عقوبة ندرية سريا با لخيركي نبن با عقوبة ندن لباركي كم كانو با لو من نكري سرزنش نكري لله المثل الأعلى كابو أفرمي أنه يجب على كل مسلمين وكو باس ما أنكر يعني كي واجب واجب بريتية لويك ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعل ومع المدح الثواب ويذم تارك ومع الترك يستحق العقاب كأما التفسير أهل السنة أو تاك الشارع خواهي فروردقار داومان لأكاد في غمر صلى الله عليه وسلم للرقاي وحي وداومان لأكاد هل إيشي حتما أبي بكين نايكين قناه ما نقات لو ما أكرين أقل أنجام إيشي بدين أو أجر باداش ما عنده سكريت. أجر يجلس مع لي القرد أو مستحق عقوبة أمين. أهل السنة مستحق عقوبة لو شاف خايف يرجع عفو ما انكاد لو شاف برشفاعة مكين. كابو أو اشتكيك واجبة أفرميه. بيويست لسر همو بياو أفرتيكي مسلمان فيربوني سيا مسألة. واجبة أم سيا مسألة بزانين هو هروها إيش بيا كردني شي أن العلم بمسائل الدين فرض على كل مسلم ومسلمة. درسية كمان. وكو باش ما كلها بريدية لشرح كتابك أقاتان ليبي إن شاء الله أفرميت بزانن زانيني وعلم با مسائل بابتكاني دين عقيدة بيويستا فرض لسر هموم مسلماني ببياو بأفرتوا يعني شي فرزة يعني باش براي بالرزم بماويكي كم لور كاري كمبيوتر شارزابوي بماويكي كم زبان انجليزي شارزابوي بماويكي كم شارزابوي شون بناوك بماويكي كم شارزابوي شون في تريبكي بماويكي كم شارزابوي لو كاميريكي لبردسة اي بول لخوين نوي قرآنك شار اي بول لعقيدك شار زانابيت اي بول نازاني بنماكان عقيدة شيا اصول عقيدة شيا واجب لسر همو مسلماني خشكي برزن يعني آية في ربوني زباني انجليزي للا قرن ترتا كلامي خواهي پروردگار براي برزم كتو دكتوري راسا في روزة خواهي پروردگار رزي لناوي ناوي اكتيا تو توانيت شش تواو كي اهم وكتيبة بخياني توانيت كلية تواو كي اهم وكتيبة النار رحتا ماجستير و دكتورا بياني اي بو اصولي دينكات برسيارة ليا بكري ولي آدي اسماء وصفات شيا بياناسي الربوبية شيا والربوبية لشيا توحيد الوهية شيا نا او انا همي بيروزة في ريبوي اجر پاداش ته یا خو پاداش د تبو خدمت کردنی مسلمانان او خاکو ولاتي خود برو پیشو بره بل هم نه بل سر حسابي او به دین فیر نبیت عیب مسلمان شار از قران نبیت گناهی شه مسلمان شار از قران نبیت نقصانی شه مسلمان شار از عقیده خود نبیت ها ابو شیخ په معنا فرمی له همشت لسر همو پیویسته لسر همو پیاو افرته کی مسلمان فیر بونی امسیه مساله پیویسته عمنه کن گناه ته نگات و دوای فیربون وتمان بر همون ثمره علم ایش بیا کردنیتی کردوا بوهی فرمید علی الرجال و النساء لسر پیاوان لسر آفرتان فرض عین او فرض کفای کابو چیه؟ فرض ابیت دوب اشو عین او چیه ماموسا؟ فرض عین بریتیه لوی تاک تاک من ابی بی که نیش فرض عین یعنی فاطمه کچی پیغمبر بو صلی اللہ علیہ وسلم نهن لبرو کچی پیغمبر نابیک پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم توکاتی وفاتی کرد خواهی پروردگاری اپرز باوانی که فرضی کردو لسری پیغمبران نیش لکردنی نویش اوانی بله اوانی تیانیش تی خاص بیه بخویانو جا مبستم چی بو فرض عین لسر تاک تاکی مسلمانانه قبل نازانی اجتیاد که هول در بزانم پرسیارکی هول ادی که دوائیش وادر نسو خواهی نیشکت قبولکا نخوشی تیمون بکا خول نی هر آوا یعنی نابيت مسافري قصري بكا بارانا جمعي بكا اما فرض عين بين مسلمان قلت كواب تاك تاكي مسلمانان جاب جاك فرض كفايه وكو باسمان كد بانك دان فرض كفايه يكز بانك دان لسر باخر كبير والله دان وي سلام شوردني مردو نيجي جناز هامين تانا بكو ملي خلق بو يشهل سان اوشت لسر باقي مسلمانان كي اگر اوشت بيويستي بصد نفر بو ابي مسلمانان صد نفري بو كو كانوا لبروي او ايشي ترتا او كافي بي بس يبيت اگينا همو من توان بار من خو اپنا مند كاو شيخ بي معنا فرمي واجب لسر مسلمانان ببيوانو بافرتانو سي مساله فير ابن ايشي شي في ابكن هل وكو خوي پروردگار فرمي قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة النحل آيات نود حود ما نشيهم آياتها أم آيتين ببلغب أو قساني خويه ناوة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يعني هركس يك لنير يا لمية من ذكر أو أنثى لنير يا لمية هركاريكي شاك انجام بداو با ايمان و باور داريش بيت ما مصر ما نايشي وهو مؤمن هو بحالة لحالتك كاتي كرد ويشاك كبريتي لويك موافقي شرع بيت خالصا بو اخواي انجام بدي كاتي لقيامة سودي لأبينيت ايمان دار بي ايمان داريش بي كاتي سودي لأبيني خالصا بو اخواي انجام بدي وإيشكش تبي شرعي بيت تابو هر کس یک لنیر یالمی هر کاری کی چاک انجام بدهو با ایمان و باور داریش بیت فلا نحیینه حیاتا طیبه بلین بیت بیجینین بجیانی کی پاک واتا بجیانی کی بقناعت و بسعادت عبدالله کری عمری کری عاصف یمان افرمیت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمی قد افلح من اسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى إمام مسلم روايته كان أفهم يه أوي مسلمان بو رزق روزي خدو كفافي دراية يعني أويك ليش زيادنا بو ليش كمنا بو كافي بو خواي پروردگاريش بوي بيدا وقناعتي بيكرت قنعه الله بما آتا بيشك أو كسا بردو يتيوه يعني نافر من زور دولمان بيت دولمان خراب نيا بلان بحلال دست كويت بلان دوهي پاركا نپرسيد بلان لحلال السر في كيتوشي غروري نكات وهروها خواهي قرار فرمي اواني كوابون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خواهي پروردگار ببخشيته ومان أفرمي خواهي پروردگار بچاتريش لوي كردو يانا فاداشيان بدينوه پیغمبر خواهي فرمي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال خير كردن لمال كم ناكا كوابو هربو دنيا مالك تفاريزيت ناود لناو خلق جوانكات لقيامتش لوي باشر بخشيته خواهي پروردگار فاداشته أداتو كوابو أو سي مسألة شيك الشيخ أفرمي واجب لسر فياو آفرتي مسلمان بيزان يكميان المسألة الأولى من المسائل الثلاث أن نعلم بزانين أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بزانين بزاني خواي پروردگار دروسي كردوين روزيشي داوين بفراموش كراوي وازيلي نهاوين بلكو وازيلي نهناوين بلكو أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار في غنبرة يجيب الروانة كردين أو في غنبرة ميزانة أوي يرى يليب كات الرواتة باهشت أوي من في يجيب كات الرواتة آقر خواي قولا فنام عمد أبوي يا شيخ في معنى فرميت ولم يتركناها ملا مانا يجيها أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى يعني إهمال كراون فلا مش كراون خواهي قولا وايلي نكردوين هر كسي برو نا أمري بيكراونا نهي نا براكم أمرت بيكراونا شوان عبادت كيت هل أخوتو نا لا نعبدو إلا الله بيتنا أخوة بفرسين أي شوان بيفرسين بما شرع على لسان الرسول بويك شوان لسر زباني بيغمر بوي شرع كردوين دو شوان كسابت كين أي كام أفرد حلالة بيهنين أي كام أفرد حرامة بي كام خواردن حلالة بيخوين كام يان حرامة يما أمرو نهي مان فكرة يما عبدي خواين بو ما نيا لخو مانو هلسو كوت كين بو ما نيا لخو مانو شرع بيانينو هل لخو مانو حلال وحرام بكين جابوا يا فرمي هذه المسألة أهم مسألة يكم مسألة يكم چيا واجبها مو مسلمان يك بيزانيت أو تانية كإيما بلين خواي ما لنبونو هنا وتبون رزق إشمان للا إخواي فروردقارا هو إخواي فروردقاريش إيمي آواء إهمال نكرة فراموشي نكردين ببيا برنامة بيغمري بو ناردين قرآني بو ناردين كتابي بو ناردين أوي شويني بيغمر كو يسر فرازة بي ورواة باشت أوي سر فيه شبكا رواة آقري جهنم هلوها للا بريد الشيخ فرمي هذه المسألة الأولى ومعناها إيماناي شيئا الإقرار بتوحيد الربوبية توحيد بيت السيابة شو توحيد الربوبية خواي پروردگار بتاگرتن لچيا للربوبية يعني چي لويك هاوليني لخلق لبديهنانا لدروس كردنا لبرية وبردني أم كونا لجيانو لمردنا للرزق مانا أمانا همي توحيد الربوبية إنسان أمي كامل بأرواتنا وتوحيد ألوهيته ومن ربوبيته تعالى ولا توحيد الربوبية خواي پروردگار إنعامه على عبده باران باريني خواي پروردگار ها بيني تانا لتوحيد الربوبية خواي قرب برسياركات ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله يعني كي باران دا أبزي كي آمان بو إهنيت كي أو داران يدرس كردوا كي لنبون ويناو تبون هموي بو إقرار توحيد الربوبية خواها ولينية أو ذاتيش كي يمي لنبون ويناو تبون هر أو شايستي پرستنا هر أو أزاني چي برنامه قازان جو زراري بو يمي بو الشيخ أفرميت للربوبية خواهي قورة بسر بندكاني چي نعمتكاني خواهي پروردگار لسر بندكاني وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسل قورتنين نعمة إخوائي فروردقار شاكي إخوائي بسر إيموا پیغمبري بو ناردين باه پیشوائي ترمان نبي قوري ترمان نبي قوري ما بستم چي وكو پیشوائي كسي چاوي ليبكين ما مصامان بيت لغير پیغمبران پیغمبر صلى الله عليه وسلم إخوائي هلب جارده إخوائي من بي قورمو بشرقية يا بغربية و كوتاي در زكشمان كاتمان توابو ولا نعمة قورة كان إخوائي نارديني پیغمبران وإنزال الكتب لتعريف العباد بربهم برنامكاني إخوة كقرآن همو برنامكاني كيف نسخ کردو تو خوای گورش خوای پاراستویتی افرمی ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون او یعنی خوای پرزگار افرمی براسی ایم ام قران من دا بزندو و انا بو توکید له لا مگه بو توکید لا حافظون بو توکید ابینی لو کاتو قران دا بز تا اس هر کس دجایتی کردو ا ای خوای پروردگار ابری بردو کس نیتوانی او یستویتی حرفی لیلا با او یستیتی بوی زیاد که او یستیتی بی گورت او یستیتی پالی داتا غیر خوای پروردگار او خوای گوره فضحی کردو حد کی کردو او بلگی لسر چی لبرو خوای درگار ام کتابی دا بزندو بلام خوا ام وعده بو تورات و انجیل نداو او کتابانا تحریف کرا بلام قرآن کس نتوانی تحریف که گورتین معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خوای گورم کتابی نردو بو او خوای ببندکان بناسه و بحقه علیهم حق خوای شل سرمان لبر او ایمش بزانین حق خوای شل سرمان و عبد حق من لسر یک چی و حلال و حرام و برچارون چی تاریکیه چی کفره چی شرک خمای لب پارزین او توحید او عبادت او اطاعه جبجه کین کتای كاتكمانات وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.